في هذه الفترة امسح أثر وجودك قدر الإمكان كشخص غير موجود أبداً. عليك ألا تغير الماضي. شياوشي، لما أنت هنا؟ ألم تذهب أنت وغوانغ إلى خارج البلاد؟ لا تثر انتباه أحد. توقف، لماذا تهرب؟ ألم يقولا أنهما لن يعودا قبل انتهاء العطلة؟ أين ذهب؟ شياولي، ألم يكن ذلك الفتى شياوشي؟ لماذا هرب؟ هذا أمر غريب. لا أعرف لماذا هرب، الجو حار. كيف اصطدمت بالشياولي؟ لا أصدق ذلك. سأتصل به الآن. هذا مستحيل. في هذا الزقاق الكاميرات قليلة عكس النقاط العمياء، لا أستطيع الرؤية بوضوح. لا، لقد فقدت أثر دودو. أنا لا أراه أيضا. على هذا النحو يبدو أنهما غادرا مجال رؤيتي. هيا العب. هيا يا سيدة، أين القهوة؟ دودو، تأخرت عن عملي. فشلنا في المهمة. It didn't take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when the flash froze everything before. Without you, I don't know if I could take this road. And I'm about to lose my mind. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. Something's secretive hidden inside your mind. All the hearts and the smiles never faded. I know you'll be by my side when we make it. Come back from the dark, back in time. Dive back. أيها المساكين، سوف تندمون ندما شديدا. أنا آسفة، لم نستطع إيجاد دليل من التسجيل الذي أرسلته لنا. لا مشكلة، ممتن لمساعدتكم، شكرا لكم. بالحقيقة عندما كنت بالجامعة مررت إلى متجرك، مررت بجانب دودو، ولكنني أكملت طريقي ولم أمنع خطفه. لو أنني توقفت وناديته فقط لما كان سيختطف حينها. آسفة، حاولت الهرب من الماضي ومنك، لم أتحلى بالشجاعة لأقول لك هذا. كنت أؤمن كل هذه المدة أنني سأجد دليلاً إن لم أستسلم ليأسي. أثبتت لي كلماتك أن إيماني هذا سيعيد لي دودو، وأكدت لي وبقوة أنه حتى وإن استغرق الأمر مني 10 سنين لن أتوقف حتى أعثر على دودو. إن لم أستسلم فسيعود ابني، سأجده بالتأكيد. أبذلوا جهدكم يا أبطال، أهزموا غريت بسرعة. لن أقبلها إلا أن أقتل هذا المجرم. وأيضاً لابد أن دودو في مكان ما ينتظرنا، ينتظر أمه وأباه ليعيدانه إلى المنزل. بابا، ماما. حسناً، لا وقت لدي للحزن، يجب أن أذهب لأجمع الأدلة. أنا معك، سأستمر بمساعدتك إن لم تكن تمانع. شكرا لكم وللمساعدة، نسيت أنك كنت هنا وتسمعنا. هل سمعت بنفسك؟ حضورك ضعيف جدا. اصمت أيها المغرور. سيد ليانغ، هل يوجد لديك أي صور أخرى من يوم الحادث؟ بحثت عنها من قبل كي أسلمها للشرطة، ولكن لم يكن هناك صور وقت الحادثة للأسف. دعني أرى، ألم تغير هاتفك إطلاقا؟ لا أريد تغييره، أخشى أن أخسر معلومات مهمة قد تنفع ذات يوم. متى التقطت كل هذه الصور؟ إنها جميلة. هذه قبل الحادثة بأيام قليلة، أقفلت المتجر في يوم العطلة وذهبنا للحديقة، ننشغل كثيرا في ساعات العمل لذا لا نلتقط الكثير من الصور. توقف، هيا ارجع إلى الصورة السابقة. أتعني هذا؟ نعم نعم هذا. من الذي التقطها؟ دعني أتذكر من التقطها. دودو من التقطها، ابني دودو كان يلتقط الصور من هاتفي كثيرا، لم أرد حذفها لذا أبقيتها. هذه لا أعلم متى تم التقاطها. لم أرى شخصا مشبوها للآن. الصورة يوم الحادثة. عليك أن تستعد يا جريد، نجم الأمل، هيا أعطني قوة العدالة. سيد ليانغ، أعطني هاتفك. هيا جوانغ، ابحث عن دليل. وجدته. نجم الحكمة، سأنير الدرب، نحن فريق أبطال النجوم، نحن هنا لنسحق الأشرار. هيا، هذا رائع. هيا ارجع علينا. هيا بسرعة، لقد مللنا من الانتظار. هل أحضرتم لنا الطلبات بسرعة؟ لقد انتظرنا كثيرا. لقد عدت إلى ما قبل وقوع الحادثة بدقائق، لكن لم نرى وجه الخاطفة ولم نرى طريقة اختطافها لدودو. أنا أيضا لا أفهم ما حدث، كيف تمكنت الخاطفة من اختطاف دودو في النهار رغم وجود كل هؤلاء الزبائن؟ يجب أن تكون حذرا، قد تكون فرصتنا الوحيدة. هذه المرة سوف أعثر عليها بأية وسيلة. انتبه. هذه الكرة يا بني. من هذا؟ ما هذه الرائحة الغريبة؟ لا تشم. هذا ما حدث، لهذا لم نفهم اللغز. شياوشي. تمالك نفسك، هيا استيقظ الآن. يا لك من طفل جميل. ها، دعنا نذهب من هنا. هيا، والداك مشغولان جدا. ترى ماذا يحدث هنا؟ انظري، لقد أخذت الطفل. ما الذي يجري؟ على ما يبدو أنها قريبته، لابد أن والده مشغولان فطلبا منها الاعتناء به، هذا أمر منطقي. ماذا يحدث؟ لا يمكنني التحكم بجسدي، أشعر بدوار، هذا سيء، رؤيتي مشوشة أيضا. شياوشي استيقظ. لنلقي نظرة، هناك طابور كبير أو لا؟ شياوشي؟ ماذا تفعل هنا؟ قل لنا هيا. دودو! دودو! بابا! دودو! دودو! أنا آسف، تأخرت عليك يا بني. قال أصدقائي أنكما تخليتما عني لأنك تأخرت يا أبي. هذا مستحيل يا بني. هيا، انظر، أحضرت لك لعبة جميلة. رائع، إنه نجم العدالة. شكرا لك يا أبي. كنت أبحث لك عن هذه اللعبة، لذا تأخرت. هل يمكنك مسامحة والدك على تأخره؟ إنها غلطتك، غلطتك أنت. مع أنها كانت رخيصة، حاولت أن أستعجلك إلا أنك أصريت على المساومة. لا تقولي هذا إن دودو يسمعنا، لا داعي لذلك. استيقظت أخيرا، فقدت وعيك بعد التخدير، لذا غطت في النوم. لم يتبقى لدينا كثير من الوقت. أين أنا؟ لا أعلم، لم أشعر بشيء أثناء فقدانك الوعي. كيف لها النوم براحة رغم كل الأمور الشريرة التي ارتكبتها؟ لا تضيع الوقت، ابحث عن أدلة. يبدو أننا في فندق الشمس. سأبحث عنه. لا يوجد واحد في هذه المدينة، لكن يوجد أكثر من 30 واحد في أنحاء البلاد. يبدو أنها أخذته لمدينة أخرى لتبتعد عن الأنظار. ترى كيف سافرت مع طيفي؟ لابد أنها استخدمت القطار لتهرب، وبلا هوية لا يمكنها السفر. ابحث عنها، ربما ستجدها داخل حقيبتها. وجدتها، هويتها الشخصية. انتظر، إنها عالقة بتعويذة. يا للسخرية، تخافين من الأشباح بعد كل الأفعال الشريرة التي ارتكبتها؟ أسرع، سوف ينتهي الوقت. اسمها ميبيان، رقم بطاقتها 5948108880. كيف زال مفعول المنوم بسرعة؟ أه؟ تعلم أن تقنيات المعلم سيوين بهذه القوة؟ راقي بابي تمعن، اسم التقنية الإرسال إلى العالم الآخر، خطورتها عالية جدا وتستخدم أمام الحيوانات الضارية، لا تستخدمانها على البشر. من الجيد أنني في جسد طفل وألا كنت قتلتها. كنت أؤدب الأطفال الآخرين حين يبكون بصوت مرتفع، ولكن بعد ضربك لي سأكسر ساقيك، ومن ثم سأقتلع لسانك وأرميك في الشارع لأجعل منك عبرة لغيرك. اسمعي يا هذه، ارتكبت الكثير من الأفعال السيئة والشريرة، وما زال لديك الجرأة لتتكلمي، لن تهربي من العدالة. أيها الطفل الشقي، ما الذي تتحدث عنه؟ ستعتقلك الشرطة بعد 3 سنوات من الآن، لهذا اعتني بهذا الطفل جيداً. إن عملته جيداً فربما تخفف الشرطة حكمك، وإلا ستعيشين الباقي من حياتك في السجن. أفهمت أيتها الشريرة؟ من تكون أنت؟ أنا الطفل الذي سيقف في وجهك. أمي، أبي، أريد رؤيتهما. أمي، أين أنتم؟ سيد ليانغ، سيأتي ابنك قريبا، لا تتوتر، كن واثقا من ذلك، فهمتني؟ أنا بخير، كل ما في الأمر أنني متحمس فقط. ما زلت أشعر بالفضول، كيف حصلت على معلومات الخاطفة؟ أخبرني أرجوك. قابلت العديد من الأشخاص خلال هذه السنوات، وساعدوني أشخاص جيدون مثلك. هيا افرحي، سيعود دودو أخيرا. انفصلتم عن دودو ل3 سنوات، لذا قد يكون مصدوما. تمهلا رجاء ولا تصدمانه بأي انفعال زائد. أنت على حق، لهذا أهيئ نفسي قليلا. ها قد وصل. أعتذر منك يا دودو، لقد كنت أبحث عن أبطال النجوم يا بني، لهذا السبب تأخرت. بني، هل سامحت والدك على تأخره؟ بابا، بابا، دودو، دودو. هذا جيد، جمعت العائلة وأنجزت المهمة. أهلا بك يا دودو، لقد عدت. عاد ولدي، عاد ولدي البطل. حضرة المحقق، أنا لم أبع أي طفلا خلال السنوات الماضية، صدقني، كما أنني ربيته كما لو أنه ابني تماما. اعتنيت به جيدا وكنت أشعر بالندم كل يوم على كل الأخطاء التي ارتكبتها حتى الآن. أرجوك سامحني، أنا لم أقصد إيذاءه. ميبيان، توبي عن أفعالك، أسلافك يراقبوك. أسلافي، سامحوني، أرجوكم سامحوني. قولي ما بك، حتى وإن ادعيت أنك مجنونة لن نتركك أبدا. تعالي يا تشنبين، خذها وحقق معها فورا. هيا هيا هيا. أنت شياوشي أليس كذلك؟ وصاحب الشعر الأبيض صديقك غوانغ أليس كذلك؟ وهذه الفتاة التي تدعى تشاولين يقال إنها ساحرة، ولكنها مجرد وسيطة لا أكثر من ذلك. في واقع الأمر أنت من يمكنه دخول الصور. عما تتحدث؟ اشرح لي إذن. هيا. أريتها لتشين بين من قبل وأتيت بنفسك هذه المرة. حقا لم أفهم لماذا تتحرى الآن؟ أوقفه هنا. ما الأمر؟ أهناك شيء بهذا الشخص؟ من فضلك هل شرحت لي سبب ظهورك على الكاميرا قبل 3 سنوات؟ لا تشعر بالقلق، أريد أن أعرف مدى قدرتكما. داخل هذا الظرف ستجد بيانات تخص قضية كبيرة. أريد منك أن تساعدني. توقف قليلا، إن كان لديك طلب فيجب أن أراه. You should really stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Why your mind overclouded? 脱离现实的梦境化为气泡，现实中的我需要怎样才能自保？ So stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Why your mind overclouded? 在这时间的缝隙停止思考，我明白多少烦恼都是庸人自扰。 Yeah. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Why your mind?